علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا شهادة الوصي في متعلق وصيته ولا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصايا ولا مع شهادة من لا تثبت بها. كان الكلام في أنه ما هي شرائط قبول الشهادة من الشاهد. ذكرنا مجموعة من الشرائط: أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما، أن يكون مؤمنا، أن يكون طاهر المولد، أن يكون عادلا. ثم انتهينا إلى هذا الشرط وهو أن لا يكون الشاهد متهما، وذلك إما بأنه يريد من شهادته هذه أن يجر نفعا إلى نفسه، أو يريد من شهادته هذه أن يدفع ضررا عن نفسه. ففي مثل هاتين الحالتين شهادة الشاهد لا تقبل، إذا كانت تجر نفعا إلى الشاهد أو تدفع ضررا عنه. ثم صار المصنف رحمة الله تعالى عليه الماتن الشهيد الأول بصدد بيان بعض الأمثلة كيف يكون المورد من موارد جر النافع وكيف يكون من موارد دفع الضرر. ذكر واحدة من أمثلة جر النافع، قال: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه ولكن في المال المشترك بينهما لا مطلقا. هذا واحدة من الموارد التي يوجد فيها نفع للشاهد. المورد الثاني: إذا كان شخص وصي لشخص آخر ثم أراد أن يشهد على مال للموصي، الموصي توفي الآن يطلبون الورثة، ادعوا مالا، هذا المال على زيد من الناس، ثم أرادوا أن يقيموا شهودا على ذلك، واحد من الشهود أو واحد من الشهود هو من؟ هو نفس الوصي. خب إذا ثبت هذا المال للموصي مقدار منه يرجع لمن؟ يرجع إلى نفس الوصي لأي سبب كان. فإذا كان ذلك المال الذي يشهد به الوصي يتعلق بوصيته بمتعلق الوصية، فإنه في مثل هذه الحالة أيضا شهادة الوصي لا تقبل. افترضوا أنه وصي على صغير، والآن هذا الصغير له مال على شخص آخر أو ادعى مالا على شخص آخر، فهنا هل يثبت هذا المال بشهادة هذا الوصي أو لا يثبت ذلك المال؟ من الواضح إذا جاء هذا المال إلى الصغير يكون تحت يد من؟ يكون تحت يد الوصي، فيكون فيه نفعا للوصي. في مثل هذه الحالة أيضا لا تقبل شهادة الوصي ولكنه في متعلق وصيته، يعني في المال الذي يتعلق بوصيته. لماذا؟ لأنه من موارد جر النفع إلى نفسه. فلهذا قال: ولا شهادة الوصي في متعلق وصيته، يعني لا تقبل شهادة الوصي في متعلق الوصية. يضرب مثال كما في الحاشية، يقول: كما إذا شهد للصغير الذي تحت ولايته أو شهد في مال الصغير كذلك الذي تحت ولايته. خب من الواضح أن هذا المال لو ثبت أنه للصغير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الوصي. وافترضوا أن الوصي يأخذ أجرة، افترضوا بأنه يأخذ 10% من المال الذي هو ولي عليه ووصي عليه، فكلما ازداد المال فكلما ازدادت أجرته. ففي مثل هذه الحالة تقبل شهادة الوصي أو لا تقبل؟ يقول لا، هذا من مواردي أن الشهادة تجر نفعا إلى الوصي فلا تكون مقبولة. ولا شهادة الوصي في متعلق وصيته، ولا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصايا. فسيفترض بأن هذا الشخص يدعي أنه وصي، ولكن الوصية لم تثبت شرعا، ولم يثبت أن هذا الشخص وصي شرعا، ولكن يدعي هو وصي، يقول أنا وصي ولكن الوصايا والوصية وهذا وصي لم تثبت بطريق شرعي، فهل يستطيع مدعي الوصايا أن يشهد لشيء أو لا يستطيع أن يشهد لصالح الميت؟ يقول نعم يستطيع أن يشهد. لماذا؟ لأن المفروض أن الوصية بعد لم تثبت شرعا حتى تجر نفعا إلى الوصي. إذن شهادة الوصي إنما ترفع إذا كانت تجر نفعا إلى الوصي، وفي مثل المقام في مثل هذه الصورة بعد الوصية لم تثبت، وإن كان هذا الوصي يدعي الوصايا ولكنه لم تثبت شرعا، فشهادته تثبت لصالح الموصي لصالح الميت ولا محذورة فيه. فلهذا قال ولا يقدح في ذلك، يعني شهادته لا تكون مردودة، لا تكون مقدوحة في ذلك مجرد دعواه الوصايا، إذا كان بمجرد دعوى الوصايا والوصية بعد لم تثبت شرعا، فشهادة الوصي الذي يدعي الوصايا مقدوحة مردودة أو مقبولة؟ يقول لا مقبولة، باعتبار أن الوصية بعد لم تثبت شرعا حتى يلزم من ذلك جر النفع إلى نفسه، الوصي لا يجر نفعا إلى نفسه في مثل هذه الحالة. ولا يقدح في ذلك أي في الشهادة مجرد دعواه الوصايا، ولا مع الشهادة من لا تثبت الوصاية بها. طب الآن سؤال آخر، فرع آخر، وهو أنه الآن عندنا وصية نثبتها شرعا بعد لم تثبت الوصية شرعا، هذا الشاهد هذا الذي هو موصي، الوصية غير ثابتة، يستطيع أن ينضم إلى أشخاص لا تثبت الوصاية بهم وتكون شهادته مؤثرة أو غير مؤثرة؟ يقول نعم تكون مؤثرة. لماذا؟ افترضوا فرض مسألة هكذا، افترضوا بأنه هذه الوصية بعد لم تثبت شرعا، نحتاج إلى شاهدين عدلين، يوجد أحد الشاهدين العدلين والشاهد الآخر من؟ هو نفس مدعي الوصايا. خب هذا شهادته تقبل أو لا تقبل؟ يقول نعم شهادته تقبل باعتبار أنه بعد لم تثبت الوصية شرعا، يعني شهادة الوصي لو انضمت إلى من لا تثبت الوصاية بشهادته تكون مؤثرة شهادته أو لا تكون؟ تقول نعم تكون مؤثرة، لأن المفروض أن الوصية بعد لم تثبت شرعا حتى يلزم أنه يجر نفعا إلى نفسه. قال ولا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصايا، ولا يقدح أيضا في ذلك مع شهادة من لا تثبت الوصاية بها، يعني لو انضمت شهادة هذا الوصي الذي لم تثبت الوصاية بعدها، لو انضمت شهادته إلى شهادة من لا تثبت الوصاية بها شرعا، فهل تكون مؤثرة أو لا تكون؟ نعم. ثم يذكر الضابط الكلي الذي أشرنا إليه في صدر البحث، وهو أن المانع هو التهمة، وقبل ثبوت الوصية شرعا فلا توجد هناك تهمة، لأنه لا يجر نفعا إلى نفسه. قال لأن المانع من قبول شهادة الشاهد، لأن المانع ثبوت الولاية، والمرء أن الولاية بعد لم تثبت، الوصاية بعد لم تثبت، لأن المانع ثبوت الولاية، تلك الولاية الموجبة للتهمة. كيف؟ بإدخال المال تحت تلك الوصاية والولاية. في كل مورد لزم من الشهادة إدخال المال تحت ولايته ويجر نفعا إلى نفسه الشاهد، في مثل ذلك لا تقبل الشهادة. ومن الموارد أيضا التي لا تقبل فيها الشهادة باعتبار أنها تجر نفعا إلى الشاهد شهادة الغرماء للمفلس وللميت. خب غريم غرماء يعني ديان يطلبون شخصا وذاك الشخص مفلس، يعني حكم الحاكم الشرعي بأنه مفلس لأن دينه أكثر من ماذا؟ أكثر مما يملكه. الآن لو أن المفلس ادعى مالا على شخص قال أطلب فلان 1000 دينار، قالوا له من شهودك؟ قال شهودي هؤلاء الديان، تقبل الشهادة أو لا تقبل الشهادة؟ يقولون لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لأن هؤلاء الغرماء يريدون أن يرفعوا من مقدار مال المدين حتى تصعد ماذا؟ قصته. من باب المثال هذا الإنسان مفلس ما يملكه 500 دينار وما يطلبه الناس 1000 دينار، هذا يصير مفلس باعتبار أن ما هو مدين به للناس أكثر مما يريد الناس به أكثر مما يملكه هو، هذا يكون مفلس. الآن عنده 500، خب عنده 500 افترضوا أن ديانه 5 فكل واحد يطلبه 200 يحصل على نصيب أي مقدار 100 باعتبار يملك 500 وهم 5 وكل يطلبه 200 فيقسم عليهم بالسوية، هذا 100 هذا 100 هذا 100 هذا 100. فسيأتي المدين ويقول أنا أطلب من زيد 250 دينار، يقولون ما الدليل على ذلك؟ يقول دليل هؤلاء الغرماء، فهؤلاء الغرماء إذا شهدوا لصالحه هذه 250 من تأتي توزع لمن؟ توزع لهم لأنه هم يطلبون كل واحد 200 وأخذ كل واحد منهم 100، فعندما تأتي 250 أيضا تقتل 50 50 50 50، هم لا يشهدون حتى يرتفع أو ترتفع قصتهم من المال الذي يأخذونه، إذا يجرون نفعا إلى أنفسهم فشهادتهم لا تكون مقبولة. ولا شهادة الغرماء الديان للمفلس أي المدين، ولا شهادة الورثة مثلا للميت أيضا لا تقبل، أو ولا شهادة الغرماء للميت كذلك أيضا لا تقبل. لماذا؟ باعتبار أنهم يريدون أن يرفعوا حصتهم من الدين. ولا شهادة الغرماء للمفلس والميت، وكذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده على القول بملك العبد. إذا قلنا بأن العبد يملك، لأن هناك خلاف بين الفقهاء كما سيأتي في محله، أن العبد مالك أو ليس بمالك، قول يقول لا يملك وقول يقول يملك. على القول الذي يقول العبد يملك وادعى العبد مالا على غيره، قالوا له ما هو ما الدليل على ذلك؟ قال عندي شاهدان عدلا، الأول مولاي يشهد لي، الثاني زيد العادل، تقبل هذه الشهادة من المولى أو لا تقبل؟ يقولون لا تقبل. لماذا؟ لأن العبد وما يملك تحت ولاية مولاه، فهو يجر نفعا إلى نفسه المولى بهذه الشهادة. طبعا مرارا ذكرنا بالأمس أشرنا إلى المطلب، قلنا هذا مو معنى أنه لا نثق، مو معنى أنه ليس بعادل، وإنما هذه ضمانات إجرائية لحفظ حقوق الناس. وكذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده على القول بملك العبد. لماذا لا تقبل؟ قال للانتفاع، المولى ينتفع بالولاية على العبد، لأنه كلما زاد مال العبد فهو وماله تحت ولاية المولى، وللانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض كلها جالبة للنافع، كلها تجر نفعا إلى الشاهد، ففي مثل ذلك لا تقبل هذه الشهادة. أما تلك الموارد التي تكون الشهادة دافعة للضرر لا أنها جالبة للنافع، يقول أيضا موارد منها، وأما ما يدفع الضرر فشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الديات، هناك نقول عندنا قتل عمدي، عندنا قتل خطئي شبيه بالعمد، وعندنا قتل خطئي محض. في القتل الخطئي المحض الدية تقع على من؟ من يدفع الدية؟ قالوا الدية تتبعها العاقلة. هسه من المراد، ما هو المراد من العاقلة، ومن هم؟ أقوال متعددة، واحدة من تلك الأقوال ولعله القدر المتيقن هم أقرباء الأب الذكور، هؤلاء هم الذين يدفعون دية الخطأ وهم العاقلة، أقرباء الأب الذكور قدر المتيقن، هؤلاء هم يدفعون هذه الدية في قتل الخطأ. خب. الآن ذاك المجني عليه، يعني ولي المجني عليه، مو المجني عليه قتل، ذاك المجني عليه وليه أقام شاهدا على أن القاتل خطأ زيد، أن القاتل خطأ من هو قيم. خب الآن ذا يدعي ومن زيد يقول أنا لم أقتل. خب تذكرون إذا الدوبة لمن تكون؟ تكون للمدعي، يعني مدعي الجناية لابد أن يقيم شهودا على أن الجاني هو زيد. وبإذا تذكرون قلنا تصل النوبة إلى من؟ إلى المنكر، أنه يقدح في الشهود أو لا يقدح في الشهود، يقدح فيهم أو لا يقدح. إذا قال أنا أقبل بعدالتهم فالادعاء يتم والجناية تثبت، أما إذا قال أنا قادح في عدالتهم، هؤلاء ليسوا بعدول، فإن سألوه ما الدليل على أنهم ليسوا بعدول؟ يقول عندي العاقلة شهود على أنهم ليسوا بعدول. وافترض أن العاقلة ماذا؟ فيهم عدول أيضا، وشهدوا بأن الشهادة من الشهود على الجناية أنهم ليسوا عدول، هذه الشهادة في القدح من قبل العاقلة يقبل أو لا يقبل؟ يقولون لا يقبل. لماذا؟ لأنه دفع ضرر عن أنفسهم، العاقلة تريد أن تدفع الضرر عن نفسها، تريد أن تدفع الدية، فإذا ماذا؟ حتى ترفع وتدفع الدية عن نفسها تجرح شهود الجناية. قال وأما ما يدفع الضرر فشهادة العاقلة، شهادة العاقلة بماذا؟ بجرح شهود الجناية، ولكن تلك الجناية الواقعة خطأ. وكذلك شهادة غرماء المفلس بفسق شهود دين آخر. خب هذا المفلس له خمسة ديان، خمسة غرماء، وكل واحد منهم ماذا؟ وكل واحد منهم كالمثال السابق يأخذ 100 دينار. حتى الآن جاء دائن آخر فقال أيضا أنا أطلبه، مو فقط الديان خمسة، الديان ماذا؟ 6. قالوا ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك الشاهد الأول والشاهد الثاني أني أطلبه 100 دينار، أطلبهم 200 دينار. وأيضا تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إليه، إلى المفلس أو إلى الغرماء، وجرحوا شهود هذا الدائن الجديد، جرحوا، قالوا لها هؤلاء الشهود ليسوا بعدول، هذه الشهادة من غرماء المفلس تقبل، هذا القدح يقبل أو لا يقبل؟ قالوا لا يقبل. لماذا؟ لأنه يقع ضرر عليهم. ما هو الضرر؟ أنه ينبغي أن يأخذ منهم كل واحد منهم 100، فإذا صارت على 6 كل واحد سيأخذ ماذا؟ 80، سيأخذ 70. فإذا حتى يدفع الضرر عن أنفسهم فيفسقوا شهود دين آخر، يقول أيضا لا تقبل. إلا أن هذا المثال كما يمكن إدخاله في دفع الضرر، يمكن إدخاله ماذا؟ في جلب النفع. كما يمكن إدخال هذا المثال في دفع الضرر عن أنفسهم، يمكن إدخاله أين؟ في جلب النفع لأنفسهم، لأنه إذا كانوا 6 كل واحد 80، إذا كانوا 5 كل واحد 100، إذن هو ماذا؟ لجلب النفع، وقد يكون لدفع الضرر، يعني 20 دينار لا يخرج من كيسهم. قال وشهادة غرماء المفلس، ولكن الشهادة بماذا؟ بفسق شهود دين آخر، لأنهم أي يعني غرماء المفلس، لأنهم يدفعون بهذه الشهادة، بالشهادة بفسق شهود دين آخر، يدفعون ضرر المزاحمة، ويمكن اعتباره في النفع. هاي الحاشية فيها تأمل، يعني ويمكن اعتبار هذا المثال الأخير مرتبط ماذا؟ ممكن يكون مرتبطا بالنفع، ولا يكون داخلا في دفع الضرر، وإنما يكون بجلب النافع. وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي والموكل أيضا من الموارد التي ماذا؟ من الموارد التي يدفعون بها الضرر أو يجذبون بها النافع. ممكن يقول وهناك وصي وهناك وكيل، وأقام شخص دينا على هذا الموصي وعلى هذا الموكل. شخص آخر قال أنا لي دين على هذا الموصي، شخص آخر قال لي أنا دين على هذا الموكل. الآن ذاك الموكل أو ذلك الوصي يرفض ذلك الدين، ما هم الشهود؟ واحد من الشهود هو الوصي، واحد من الشهود هو من؟ هو الوكيل. هؤلاء ماذا يريدون أن يفعلون؟ يريدون أن يجذبون نفعا إلى أنفسهم، لأنه إذا ثبت هذا المال للموصي، فإذا كان 1000 دينار افترض هو ماذا؟ قد استأجره الموصي، أعطاه أجرة على الوصاية، على الوصية مو مجانا، قال له مالي إذا أنت صرت وصي كل 100% لك من المال، فقال 1000 دينار 100 دينار له. وإذا ثبت هذا الدين من ذلك الشخص على هذا الموصي يأخذ 500، فكم يبقى؟ 500، فيكون الذي يرجع إليه أي مقدار؟ 50 دينار، بدل أن يرجع إليه 100 دينار. وكذلك في الولاية الموجودة للوكيل، فإنها يريد أن يدفع ذلك الدين حتى يكون المال تحت ولاية الوكيل. قال وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي والموكل، يدفعون ذلك حتى إما لجلب النفع على أنفسهم وإما لدفع الضرر عن أنفسهم بالنحو الذي تقدم، أيضا يمكن تطبيقه عليهما معا. وكذلك هذه فيما يرتبط بدفع الضرر عن نفسه، مثال لدفع الضرر عن نفسه. وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد عن نفسه. هذا الإنسان قذف زوجته بالزنا، وتعلمون بأنه حكم القذف لابد إما أن يثبت وإما ماذا؟ أن يجلد. إما أن يثبت أنها زانية وإما ماذا؟ أن يجلد حد القذف. خب افترضوا الآن جاءوا بشهود 3، استطاع أن يأتي بشهود 3 أنها زانية، وهو عادل أيضا، هو عادل أيضا، هل يمكن أن ينضم إلى الشهود 3 فيكون رابعهم لإثبات حد الزنا أو لا يمكن؟ يقول هنا لا يمكن أن يثبت. لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يدفع عن نفسه حد القذف، فهو متهم في هذه الشهادة، فهو متهم في هذه الشهادة. ونحن قلنا كل شهادة تجر نفعا إلى الشاهد أو تدفع ضررا عن الشاهد فإن تلك الشهادة تكون متهمة ولا تكون مقبولة. وهنا يريد أن يدفع ضررا عن نفسه، ما هو ذلك الضرر؟ وهو حد القذف لو لم يثبت أن المرأة زانية. قال بلي شنو كان؟ أنا بدي أقول حتى العدل، والبحث في العدل هو كل هذا الشاهد، وإلا إذا فاسق والشرائط أخرى ما متوفر، هذا البحث كله في العادل، أما في الفاسق هو مو عادل هو بعد. أقول يدفع الحد عن نفسه لأنه إذا لم تثبت زانية يجلدوا 80 جلدة مال القذف، شو ما عند ضرر يتضرر هو. تلتفتوا من أول الأمر ما من تفتي للمطلب، فلهذا يصير إشكال. أساسا أصل الكلام في الشاهد العادل، مو في الشهادة غير العادل، لا تقبل شهادته مو للتهمة، أسترغ مو تهمة أيضا، تقبل شهادة غير العادل؟ لا تقبل. كلام في الشاهد العادل، هل تقبل شهادته إذا كان متهما بأنه يجر نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عن نفسه أو لا تقبل شهادة العادل؟ الجواب لا تقبل شهادة العادل، بحث في العادل، وإلا إذا لم يكن عادلا. أما تفضلون شنو الضرر هنا موجود الذي يدفع عن نفسه؟ الضرر هو أنه إذا لم تثبت المرأة زانية فيكون هو ماذا؟ قاذف، وإذا صار قاذف يجرى عليه حد القذف، فهو يريد أن يدفع عن نفسه حد القذف. ولا يوجد شهود للزنا إلا 3، فيضم نفسه أو شهادته إليهم حتى يثبت الزنا حتى يرتفع عنه حد القذف. لعان وقته يأتي. وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحاد ولا يقدح مطلق التهمة. خب من كلامه يتضح قوله بأنه ماذا؟ وعدم التهمة من شرائط قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متهما. مطلق الاتهام لا، الاتهام الخاص يقول لا، ليس مطلق الاتهام لا تقبل الشهادة فيها، وإنما الاتهام الخاص لا تقبل الشهادة فيها. ما هو المراد من الاتهام الخاص؟ يعني أن تكون الشهادة تجر نفعا أو تدفع ضررا. أما إذا كانت تهمة موجودة ولكن لا تجر نفعا ولا تضد ولا تدفع ضررا، هذه التهمة ليست مانعة من قبول شهادة العادل. طب ما هي تلك الموارد التي يكون فيها اتهام ولكنها لا تجر نفعا ولا تدفع ضررا؟ قال ولا يقدح مطلق التهمة، مو مطلق الاتهام يمنع من شهادة الشاهد، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة. لماذا؟ لأنه إذا حصل الصديق على شيء خب لا يحصل الشاهد على شيء، وإذا دفع ضررا عنه خب لا يدفع عن نفسه، إذن لا هو فيه نفع للشاهد ولا فيه ضرر على الشاهد، وإنما مرتبط بصديقه. قال فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، وشهادة الوارث لمورثه بدين أيضا مقبولة، ولكن بشرط أن يكون المورث حيا. أما إذا كان المورث ميتا فإنها تكون ماذا؟ تكون من موارد جلب النفع إلى الوارث. إذن شهادة الوارث لمورثه تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة؟ الجواب شهادة الوارث لصالح مورثه إن كانت قبل موت المورث فهذه لا تجر نفعا، وإن كانت في المستقبل قد تجر نفعا، ولكن فعلا لا تجر نفعا للوارث فتكون الشهادة مقبولة. يقول وإن كان المورث مشرفا على الموت، وإن كان المورث مشرفا على الهلاك، فإن شهادة الوارث لصالح مورثه تكون مقبولة ولا محذورة فيها. قال والوارث يعني شهادة الوارث لمورثه بدين، يعني أن مورثه له دين على فلان ووارثه يشهد نعم أن مورثي له دين على فلان حتى يثبت ذلك الدين والحق. والوارث لمورثه بدين وإن كان المورث مشرفا على التلف، ولكن ما لم يرثه، ما لم يكن الوارث وارثا بالفعل، فإذا كان الوارث وارثا بالفعل فشهادته ماذا؟ لا تقبل. قال ما لم يرثه بالفعل قبل الحكم بها. هذه العبارة مراد منها هذا المعنى، يعني إذا كان حيا قبل الحكم بالشهادة تقبل. يعني هذا شهد والحاكم حكم ثم مات المورث، إذا كان موت المورث بعد حكم الحاكم بالشهادة فالشهادة ماذا؟ تقبل ولو بآن واحد. المهم وقع الموت وصار الوارث وارثا بالفعل بعد الحكم، أما إذا شهد ولكن قبل أن يحكم الحاكم الشهادة كانت مقبولة. لماذا؟ لأن المورث حي فالشهادة تقبل أو لا تقبل؟ نعم الشهادة تقبل والمورث كان حيا، ولكن الحاكم لم يحكم مباشرة، حكم بعد نصف ساعة، حكم بعد ساعة، حكم بعد يوم، فحصل فاصل بين الشهادة وبين حكم الحاكم، فهل تقبل الشهادة؟ أو لا تقبل الشهادة إذا مات المورث هنا؟ يقول لا، لا تقبل الشهادة. لماذا؟ لأنه قبل أن يحكم الحاكم صار الشاهد وارثا بالفعل، والوارث بالفعل لا تقبل شهادته قبل حكم الحاكم بها. إذن المدار في قبول شهادة الشاهد الوارث ومتى؟ وأن يصدر الحكم من الحاكم قبل موت المورث. أما إذا مات المورث قبل أن يحكم الحاكم بتلك الشهادة فإن تلك الشهادة لا تكون مقبولة من الوارث الذي شهد بذلك الدين. قال ما لم يرثه ولكن قبل الحكم بها، فإذا كان بعد الحكم يقبل، أما إذا كان قبل الحكم فإن الشهادة لا تقبل. وكذا من الموارد التي يوجد الاتهام ولكنه لا يكون مانعا من قبول الشهادة، لأننا ذكرنا أن الاتهام على قسمين، اتهام يمنع من قبول الشهادة واتهام لا يمنع من قبول الشهادة. هذه المصاديق مصاديق الاتهام الذي لا يمنع من قبول الشهادة. يقول منها وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص. وفي الأزمنة القديمة هذا المطلب ممكن، في هذه الأزمنة ممكن ولكنه نادر جدا، وهو أنه مجموعة في قافلة واحدة يسطو عليهم سارق ويأخذ أموال بعضهم دون البعض الآخر، ثم يقبض على ذلك السارق، وهنا الذي سرق منه يقول السارق فلان، يقول ما هو الشهود، من هو شهودك؟ يقول الذين كانوا معي فلان وفلان وفلان. وبرفقاء القافلة شهادتهم تقبل أو لا تقبل؟ يقول نعم تقبل، بشرط، وهو أنه بشرط أن لم يكن هم مسروقون أيضا، وإلا إذا كانوا هم من الذين سرق منهم مال فلا يكونون من الشهود، وإنما يكون ممن من أهل الادعاء، يعني ممن ادعى أنه سرق منه مالون. قال وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا، يعني الرفقاء إذا لم يكونوا مأخوذين، يعني إذا لم يسرق منهم شيء ولم يتعرضوا أو لم يتعرضوا لذكر ما أخذ منهم، أو كانوا قد سرق منهم شيء ولكن هم لم يدعوا أنه سرق من ناشئ حتى يكونوا من أهل الدعوة، حتى لا يكون مدعي الشاهد، لأن المدعي لا يمكن أن يكون شاهدا، أنت إذا تدعي شيء لا يمكنك أن تكون شاهدا في تلك الدعوة. قال ولم يتعرضوا، يعني أي ولم أو لم يتعرضوا لذكري ما أخذ لهم. هذا التعبير أخذ، تعلمون أخذ لا يتعدى باللام، وإنما يتعدى بمن؟ ما أخذ منهم، ولكن هذا ما أخذ لهم المعنى واضح أيضا. شنو سؤالكم؟ ملي؟ وين احنا سيدنا وين هنا؟ والمعتبر في الشروط، اخذ بعض صفحة سيدنا، بعض صفحة اخذ. والمعتبر في الشروط، والمعتبر في الشروط المعتبر في الشهادة وقت الاداء، يعني هاي المدة تفكرون في ذيك المثلة سيد العبدي، احنا صارنا نصف ساعة نحكي في هذا المطلب، انتوا بعدكم في ذيك المثال. خب سؤال، هذه الشروط التي اعتبرناها وقلنا يشترط أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما مؤمنا عادلا طاهر المولد، أن لا يكون متهما، هذه الشرائط في أي وقت معتبرة؟ هل هي معتبرة حين تحمل الشهادة أو هي معتبرة حين أداء الشهادة أو هي معتبرة من حين التحمل إلى حين الأداء أو هي معتبرة من حين الأداء إلى الحكم؟ أقوال متعددة في المسألة. القول الأول يقول بأنه معتبرة حين التحمل وحين الأداء، يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يشهد في قضية حين تحمل الشهادة أيضا لابد أن تكون هذه الشرائط ماذا؟ متوفرة فيه. أما إذا كان في وقت تحمل الشهادة كان صغيرا، ولكن الآن حين أداء الشهادة ماذا؟ هو بالغ تقبل أو لا تقبل هذا القول؟ يقول لا تقبل، لأنه نحن نشترط أن تكون الشرائط متوفرة حين التحمل وحين الأداء معا. هذا قول. القول الثاني ولعله الأقوى هو أن الشرائط المعتبرة لا بد أن تكون موجودة حين أداء الشهادة وإن كانت مفقودة حين تحمل الشهادة. يعني افترض حين تحمل الشهادة كان صغيرا ولكن حين أداء الشهادة بالغ، حين تحمل الشهادة لم يكن مسلما ولكن حين أداء الشهادة مسلم، وباقي الشرائط الأخرى. فهل المعتبر حين التحمل والأداء معا أو المعتبر حين الأداء فقط؟ يقول المعتبر حين الأداء. ثم يأتي سؤال آخر، أدى الشهادة، هذا الإنسان أدى الشهادة ولكن قبل أن يحكم الحاكم فقد بعض الشرائط، تسقط الشهادة أو لا تسقط؟ يعني كان مسلما وأدى الشهادة ثم ارتد وقبل أن يحكم الحاكم، هذه الشهادة تقبل أو ترفض؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول أن الشرائط لابد أن تكون موجودة من حين الأداء إلى الحكم، وقول يقول لا، إذا كانت موجودة حين الأداء فهي كافية وإن انتقضت أو زالت بعد الأداء قبل الحكم. والمعتبر في الشروط التي أشرنا إليها، المعتبرة في الشهادة والمعتبر في الشروط، وقت الأداء لا وقت التحمل. هذا قول، والقول الآخر يقول ماذا؟ وقت الأداء ووقت التحمل معا. فلو تحملها، يتفرع على هذا القول الأول، فلو تحمل الشهادة ناقضا يعني فاقدا بعض الشرائط التي أشرنا إليها، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت تلك الشهادة. أما قول مسألة أخرى، وفي اشتراط استمرار تلك الشروط إلى حين الحكم من قبل الحاكم، قولان في المسألة. اختار المصنف في الدروس ذلك، يعني وجوب استمرار تلك الشروط إلى حين الحكم، ولكن ويظهر من العبارة هنا عدم استمرارية تلك الشروط، لأنه قال والمعتبر في الشروط وقت الأداء، فسواء كانت مستمرة إلى حين الحكم أم لم تكن مستمرة إلى حين الحكم. مسألة، هل العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه تمنع من الشهادة أو لا تمنع؟ تعلمون أن العداوة إما تكون لأمر دنيوي أو تكون لأمر أخروي، يعني العداوة إما أن تكون لسبب مرتبط بالدنيا وإما لسبب مرتبط بأمور الآخرة. مثلا أنا كنت أريد أن أستأجر البيت الفلاني، بيت ما موجود مولانا، قليل في البيوت يحصل الإنسان إيجار، فأنا أروح أستأجرها ولكنه سبقني فلان واستأجر ذلك المكان بسعر أنا كنت أرغب في ذلك السعر، فتحصل بيني وبينه حزازة، هذه الحزازة والعداوة لأمر ديني لو لأمر دنيوي، خب من الواضح لأمر دنيوي أو لأي سبب آخر مرتبط بأمور الدنيا، فمثل هذه العداوة الدنيوية تمنع من الشهادة أو لا تمنع من قبول شهادة الشاهد؟ يقول نعم، العداوة الدنيوية تمنع من قبول شهادة الشاهد على المشهود عليه. سؤال، هذه العداوة تؤدي إلى الفسق أو لا تؤدي إلى الفسق؟ يقول إن كانت مؤدية إلى الفسق شهادته لا تقبل، من باب أنه ليس بعادل مو من باب أنه عدو. لا، افترضوا بأن هذه العداوة لم تؤدي إلى أن يكون الشاهد فاسقا، وإلا لو أدت العداوة إلى مصير أو إلى طيرورة الشاهد فاسقا فلا إشكال في عدم قبول الشهادة، لا من باب العداوة الدنيوية بل من باب ماذا؟ من باب فقد شرط العدالة، وغير العادل لا تقبل شهادته، فسواء كانت بينهما عداوة أو لم تكن بينهما عداوة. لا افترضوا أن هذه العداوة لم تؤدي إلى فسق الشاهد، وإلا إذا أدت هذه العداوة إلى فسق الشاهد فإنه لا إشكال ولا شبهة أنه لا تقبل شهادة الشاهد لفسقه لا لعداوته الدنيوية. قال وتمنع العداوة الدنيوية عن قبول شهادة الشاهد وإن لم تتضمن تلك العداوة فسقا، وإلا إذا تضمنت تلك العداوة فسقا فلا إشكال في عدم قبول شهادة الشاهد، لأنه يكون الشاهد فاسقا والفاسق لا تقبل سواء كان عدوا للمشهود عليه أو لم يكن عدوا وإن لم تتضمن فسقا. خب الآن ما هي علائم أنه توجد عداوة دنيوية؟ ما هي علائمها؟ قال تعرف بهذه الأمور، وتتحقق تلك العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة، إذا ساء خصمه شيء نزلت به نازلة، نزلت به مصيبة، هو يستر لذلك، علم أن خصمه كسرت رجله في مصادمة في سيارة، هو يفرح لذلك، خسر مالا، هو يفرح لذلك، أو بالعكس علم أن خصمه وعدوه نال شيئا من الدنيا من المال، حصل على شيء هو يستاء لذلك. خب من الواضح أن هذا السرور وتلك المساءة لا تؤدي إلى الفسق، ولكنها ليست من الأخلاق الفاضلة والحميدة، يجب على الإنسان أن يتربع عن هذا، لأن المفروض أنه هو مؤمن وذاك أيضا مؤمن. قال وتتحقق تلك العداوة بأن يعلم منه السرور بمساءة الآخر، أو يعلم منه المساءة بسرور الآخر، أو تتحقق العداوة الدنيوية بالتقاذف، بأن يكيل كل منهما إلى الآخر كلاما غير مناسب، طبعا بشرط أن لا يؤدي إلى الفسق، وإلا إذا أدى التقاذف إلى الفسق فإنه لا تقبل شهادة الشاهد من باب فسقه لا من باب عداوته الدنيوية أو بالتقاذف. هذا إذا كانت العداوة من الطرفين فإنها لا تقبل. خب إذا كانت العداوة من طرف واحد، هذا عدو لذاك ولكن الآخر لا يكن أي عداوة لهذا الأول، فهل تقبل شهادة الآخر الذي لا يكن عداوة أو لا تقبل؟ نعم تقبل، ولا محذور ولا ريب في قبولها. زيد عدو لخالد، ولكن خالد لا يكن أي عداء دنيوي منشأه دنيوي لزيد، فهل تقبل شهادة خالد في حق زيد أو لا تقبل؟ شهادة زيد في حق خالد لا تقبل، أما شهادة خالد في حق زيد تقبل أو لا تقبل؟ يقول تقبل. لماذا؟ يقول وإلا لو لم نقل بأنها تقبل استطاع كل مشهود عليه أن يرد شهادة الشاهد عليه. لماذا؟ بمجرد أن يشهد عليه يبدأ بقذفه بالكلمات الكذائية، وقلنا هاي علامة ماذا؟ علامة العداوة، فإذا ردت الشهادة فكل مشهود عليه يستطيع أن يرد شهادة الشاهد عليه، لأنه تكفي العداوة من طرف واحد لرد الشهادة، وهنا توجد عداوة من طرف واحد فتكون الشهادة مردودة ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم. قال ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول، يعني قبول الشهادة اختص منه نائب فاعل اختص، اختص بالقبول الخالي من العداوة، أما الذي يكن العداوة فلا تقبل شهادته. من أين تقولون هذا؟ تقول وإلا لو لم نقبل شهادة الخالي من العداوة للزم هذا اللازم الذي لا يمكن الالتزام به، وإلا لملك لأمكن لكل غريم، لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه، فتكون عداوة من طرف واحد فترد شهادة العدل. ولو شهد فرع آخر، لو شهد العدو لعدوه، ولو شهد العدو لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن الاستسقاء، من الواضح أن شهادة العدو تقبل لعدوه، من الواضح لماذا؟ لأنها لا تجر نفعا ولا تدفع ضررا، ولكن بشرط أن تلك العداوة لا تكون متضمنة للفسق، ولا إذا تضمنت الفسق من العدو لا تقبل لأنه فاسق، لا لأجل العداوة الموجودة بينهما. ولو شهد العدو لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا لانتفاء التهمة بالشهادة التي تصدر من العدو لعدوه، هذا كله إذا كانت العداوة دنيوية. أما إذا كانت العداوة لأمر أخروي، هل تمنع العداوة لأمر أخروي عن قبول شهادة العدو أو لا تمنع؟ يقول لا، لا تمنع. واحترز بالدنيوية، يعني أن الماتن قيد بالدنيوية احترازا عن الدينية، فإن العداوة الدينية غير مانعة، كالعداوة التي أساسها التبري والتولي. قم عندما نقول ليتبرأ منهم يعني لا يقبلهم، يستاء وإلى غير ذلك كما هو موضح في محله. واحترز بالدنيوية عن الدينية، فإن الدينية غير مانعة لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان، شهادة المؤمن المسلم العادل تقبل على أهل الأديان الأخرى، مع أنه توجد عداوة دونية منشأها الدين والعقيدة بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين واليهود، بين المسلمين والنصارى. تقبل شهادة المؤمن المسلم عليهم أو لا تقبل؟ قال تقبل لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان دون العكس. وقد تقدم فيما سبق أن شهادة أهل الأديان لا تقبل على المؤمن، لا تقبل على المسلم دون العكس مطلقا. هنا في الإطلاق يقول وهو عدم قبول شهادة أهل الأديان، عفوا، سواء كان المشهود عليه مؤمنا أم كان مسلما مخالفا. هذا قول شرح للإطلاق. تفسير آخر ذكره بعض المحشين، قال سواء كان في الوصية أو في غير الوصية. طبعا المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق. الآن لو فرضنا أن قوة السهو والنسيان عند الشاهد أقوى من قوة الحفظ والضبط عند الشاهد، فهل تقبل شهادة الشاهد أو لا تقبل؟ يعني هذا لو حسبنا موارد نسيانه وسهوه وموارد ضبطه وحفظه، نجد أن موارد النسيان والسهو 80% 90% وموارد الضبط والحفظ 10 أو 20%. شهادة مثل هذا الشاهد الذي يكون نسيانه وسهوه أكثر من حفظه وضبطه، شهادته تقبل أو لا تقبل؟ يقول لا تقبل. لماذا؟ لأن الشهادة تحتاج إلى ضبط المزايا والأمور المتعلقة بالمشهود به، وإذا كان هذا الشاهد ضعيف من حيث الضبط والحفظ وضعيف من حيث الذاكرة، فمثل هذه الشهادة لا تقبل، وإن كان الشاهد وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، لا محذور في ذلك، لأنه ولي من أولياء الله شيء، وأنه ليس بضابط، ليس بحافظ، ليس بذاكر شيء آخر. ومن شرائط الشاهد أن يكون ضابطا، أن يكون حافظا، أن يكون ذاكرا. ولا تقبل شهادة كثير السهو والنسيان وعدم الضابط بحيث لا يضبط المشهود به، لا يستطيع أن يضبط في حافظته وذاكرته كل مزايا وأمور المشهود به، وإن كان ذلك الشاهد عدلا، هذه وإن كان الشاهد يأخذه من كلمة شهادة، وإن كان الشاهد عدلا، بل ربما كان الشاهد وليا من أولياء الله، خصوصا أساسا الولي لا يلتفت إلى هذه القضايا. لماذا؟ لأنه لا يرى ضرورة أن يتوجه فلان ماذا يفعل، فلان ماذا يقول، فلان ماذا يأكل، فلان ماذا يشرب، فلان ماذا يفعل، شنو علاقته هو به؟ إذا كان ولي من أولياء الله فهذا المقام يجعله منشغلا بنفسه، لا أنه منشغلا بغيره. هذا الذي لا ينشغل بنفسه فينشغل ماذا؟ بأمور الآخرين. فلان ماذا قالوا، فلان ماذا فعلوا، فلان ماذا أكلوا، فلان ماذا رزقوا، فلان ماذا أعطوا، فلان ماذا أخذوا، فلان ماذا ظلموا. شو العلاقة بهذا المطالب هذه كلها؟ الذي يريد أن يبني نفسه ينشغل بنفسه لا أن ينشغل بأمور الآخرين ليرى ماذا يفعلون، ماذا يقولون، ماذا يأكلون، ماذا يشربون. ولا تقولوا لعد في الأئمة ماذا نقول. الأئمة مولانا لا يقاس بهم أحد، قياس مع الفارق. أولئك مظهر شأن لا يشغله شأن عن شأن. أولئك وإن كان في كامل في كل أوقاتهم مع الله ومع ذكر الله، ولكن هذا لا يشغلهم عن الأمور الأخرى. على أي نحو قال، بل ربما كان الشاهد وليا. ومن هنا قيل نرجو الشفاعة من لا تقبل شهادته، مو لأنه فاسق، بل لأنه ماذا؟ بل لأنه منشغل بنفسه ولا علاقة له بأمور الآخرين. وكذلك لا تقبل شهادة المتبرع بإقامتها، يرى شيئا والحاكم قبل أن يطلب منه، أصلا قبل أن تقوم الدعوة وقبل أن يطلب منه الحاكم الشهادة، يذهب إلى المحكمة ويقول للحاكم أنا رأيت كذا وكذا وسمعت كذا وكذا. مثل هذه الشهادة تقبل أو لا تقبل؟ الشارع يقول لا تقبل إلا إذا استنطق الحاكم الشاهد وطلب منه الشهادة. ولا شهادة المتبرع بإقامة الشهادة قبل استنطاق الحاكم، سواء كان شهادة المتبرع سواء كان قبل الدعوة أم بعد الدعوة، يعني قبل أن يقيم المدعي الدعوة وقبل الاستنطاق، أو بعد أن يقيم المدعي الدعوة وقبل الاستنطاق من قبل الحاكم، سواء كان قبل الدعوة أم بعدها، للتهمة بالحرص على الأداء. وبسؤال، هذا الشاهد الذي أقام الشهادة من غير استنطاق ترد شهادته، بالرد يكون مجروحا فاسقا أو لا يكون مجروحا وفاسقا؟ يقول لا، بالرد لا يكون مجروحا وفاسقا. ومن هنا يستطيع في واقعة أخرى، في شهادة أخرى، أن يقيم الشهادة إذا طلب منه ذلك، ولا يصير بالرد مجروحا. فلو شهد بعد ذلك، هذا الشاهد الذي ردت شهادته هنا، فلو شهد بعد ذلك غيرها، غير هذه الشهادة، في واقعة أخرى قبلت. سؤال، فافترضوا بأنه طلبت منه نفس هذه الشهادة التي أقامها تبرعا، طلب منه الشهادة في مكان آخر وفي مجلس آخر، تقبل أو لا تقبل؟ قال وجهان، وفي إعادة الشهادة التي تبرع بها ولم تقبل في غير ذلك المجلس وجهان. هذه نقطة، هنا جملة انتهت، والتبرع مانع مرتبط بالجملة التي بعدها. والحمد لله رب العالمين.